فما علمنا به عن طريق وحيه من القرآن والسنة نعلمه ونعتقده، وما كفه عنا وستره عنا وأغلقه عنا لا نبحث عنه ولا ننقش فيه. انتبهت القضية؟ هذا هو. وما ظن الأقوام في باب القدر إلا لما تجاوزوا أو حاولوا بالأصح أن يتجاوزوا نصوص الوحي ويعملون عقولهم واجتهاداتهم وتفكيرهم حتى خرجوا إلى متاهات وضلالات في باب القدر لا نهاية لا إحلال لله تعالى. اتبعنا؟ نعم. فيأتي التفسير. ما دليل إيمان القدر جملة؟ يعني نؤمن بالقدر إيمان جمليا أن الله قدر الأقدار وكل شيء يقع في هذا الكون هو في قدر. لا تقول المسألة هكذا فلئة وأن كل نسمع ما شاء بدون تقدير من الله عز وجل. إذا كان النبي يقول كل شيء بقدر حتى العجز والكيف، الكيف والذكاء والسكنة هذا بقدر، والغباء بقدر. ابن عباس يقول كل شيء بقدر حتى وضعك خطك على يدك، يقول الإنسان جاهز هكذا، هذه الجلسة مقدرة. شوف إلى الجلسة إلى عين كيف عاد حوادث عظيمة أو أشياء فتح فيها تغيير لأمور عظيمة في هذا الكون حتى وقوع الضباب. فالأبلغ من ذلك علي بن أبي طالب أخذ بإصبعه من ريقه وقطع خطه، قال أشهد أن هذا قد كان في أم الكتاب مكتوب أن يصنع هذا الشيء اللطيف الذي له ما له من ذلك في كتاب الزمن حتى. تثبيت للصحابة لماذا؟ لهذه القضية الخطيرة، لكل شيء بقدر. تبهنا؟ فلا تظن أن فاعل يفعل شيء ما صباه هنا ولا قدره. ولذلك ما أعظم جواب الإمام أحمد لما سئل عن القدر فقال القدر قدرة الله. معنى ذلك أنك إذا تظن أن الخلق يفعل شيء ما قدره الله معنى أن القدر خالف الله وغلبه ففعلوا بكونه ما لم يرده. دخل أبو عبد الجبار بن أحمد الهمداني وهو زعيم المعتزلة في زمنه ومعتزلة قدرية ينفون القدر، دخل على مجلس الأمير ابن طاهر وكان في مجلس أحد علماء السنة المثبتين للقدر. فلما دخل عبد الجبار ماذا قال؟ قال سبحان من تنزه عن الفحشاء. ماذا يقصد؟ يسبح الله انه تنزه، يقصد شوف قصد العلم ان الله لا يمكن يقدر المعاصي والفحشاء، كيف يقدرها؟ انتبه؟ يقصد سبحان من تنزه عن الفحشاء ما يقصد ان الله يقصد، يقصد ان الله لا يمكن يقدر الذنوب والمعاصي والفحشاء. فرد عليه ابو اسحاق الاسرائيلي قال سبحان من لا يكون في ملكه إلا ما يشاء. فقال عبد الجبار ماذا قال؟ لا قبلها أيرضى ربنا أن يعطى؟ أيرضى ربنا كيف يرضى أن يعطى؟ فقال أترى ربنا يعطى قهرا؟ يعني يعطى طلبة مغلوب على أمره؟ فقال أرأيت، عبد الجبار يقول أرأيت إن كتب علي الردى ومن عن الهدى أحسن إلي أن أشاء. شوف القضية انتصر حتى يناقشون الله، يناقشون الله أحسن الله أم أشاء الله. شوف إذا كان يوصلك القضية من هذا يقول إلا هذا الكلام ويتحدث عن الله بهذه القضية كأنه مخلوق من المخلوق أحسن أم أشاء، فظل الذي يحكم على الله بأنه أحسن وأشاء خطورة عظيمة. فقال هو أبو إسحاق إن كان منعك ما هو لك يعني موتك وخلقك فقد أساء، وإن كان منعك ما هو له فإنه يفعل في موته ما يشاء، وأنت خلق من خلقه وهدفه في ذنبك ما له قيمة عنده حتى إيش تملك لهذا الكون في موت الله عز وجل؟ أنت موت من موته وعبد من عبيده. يعني قصد إلى الإرادة والسلطة شوف إلى الفين تمتوا شوفة القدر بالناس إلى حتى يناقشوا هل الله محسن أم مسيء. خطورة هذا بالله، خطورة عظيمة. مثل ابليس بالضبط عارض الله في حكمته ما اشتهت امره انا اسد هذا الغرب هذا اسد تخطئ لله عز وجل عياذا بالله تعالى. وجاب الايات الشيخ كان امر الله قدرا مقدورا، امر مقدور مفروغ منه مقضي في الازل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ان الله كتب مقادير الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض 50,000 سنة ما شاء الله، امر مقضي منذ أبد الآباد قبل أن توجد أنت قبل توجد السماء والأرض أصلا 50,000 سنة. السنة ضعيف ينازع من ويعارض من في ملكه وجبروته جل وعلا. وجاب الآيات ما أصاب المصيبة إلا بإذن الله، ما أصاب في يوم خلق الجمعات بإذن الله، الذين لا تقالوا إنا لله وإنا إلى رجعين حكم الله فينا وقدروا فينا

مني. والذي يحلف عليه ابن عمر لو أن أحدهم أنفق مثل أحد ذهبا ما تقبل منه حتى يؤمن بالقدر. وقتل بعضهم غيران قتل من قتله الخليفة عمر بن عبد العزيز. شوف لما يقول ولي الأمر يقوم على الدين يقاتل هؤلاء الناكثين، مو بالعكس يقاتل الناكثين والمفسدين والمبتدعين. لكن ولي الأمر يقوم على أمر الله عز وجل. عمر بن عبد العزيز قتله، قال خيلان ما قد راحت أيام وليد وسليمان وامثالهم، ما حد منهم راعي في أمورهم الخاصة، ذاك يبني القصور وهذا يسمع كذا وينظر إلى كذا. حتى جاء عمر بن عبد العزيز لأنه قائم بأمر الله ويتقي الله ويخشاه تطلب أمثال هؤلاء وقتل غيره. استتابه أولا طبعا، استتابه عنده استتابه وأعطاه مهلة فاستمر على أمره فضرب عنقه وأطله وراح عن أناس من شره وفتنته. وذاك معبد هلكه الله عز وجل وانتهت فتنته. القدرية الأولى انمحت زالت ما بقي له وجوه. ليش؟ لأن خلق في حصر الصحابة موجودين والتابعين ما في مجال يعني ينشرون باطلهم. ثم جاء عمر بن عبد العزيز قضى على المسألة انتهى أمره. لأن هذا الأمر ما تروح إلا لما يكون الناس في شهوات وفي أمورهم ومثلا يكون ولي الأمر مشغول بأموره كمان وكذا يجد أمثال هؤلاء مرتع خفضا يرتعون فيه فيفسدون ما شاءوا. لما يخرجون في وقت النوم يهلكون. فالمرتبة الأولى أصبحت موضع إجماع عند الأمة. إن القدرية الأولى زالت وبعض الفلاسفة وزال بعضهم وبقيت أفكارهم يتلقاها بعض الطوائف. المرتبة الثانية الكتابة، أن الله كتب في اللوح المحفوظ كل شيء، كل شيء وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. في حديث عبد الله بن عمر السابق إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، كل شيء مكتوب. وهذه أيضا أقرت بها جميع الطوائف تقريبا. المرتبة الثالثة الإيمان بمشيئة الله النافذة، أنه لا يمكن أن يقع شيء إلا وقد شاءه الله وأراده. وهنا خالفت المعتزلة القدرية الثانية، قالت لا الله شاء الطاعات نعم لكن لم يشاء المعاصي ولا أرادها ولا قدرها. ونحن نقول أن الله مشيئته عامة شاملة كما قال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله. لا تظن أن الكافر أو الفاجر سابق الله عز وجل في ملكه. كيف الله عز وجل يقول في قول أم حسب الذين كفروا أن يسبقونا ساء ما يحكمون، يعني يفعلون في أمر الله وفي ملكه وفي خطبه ما لم يشاء الله مسابقة لله مغالبة. إذا كان ظنوا ذلك وظنوا أنهم بأفعالهم هذه سابقوا الله وفاتوا الله ساء ما يحكمون فساء ما يقدرون ويظنون. تدبير من الله عز وجل وتقدير بحكم، بحكم جعل ناس مؤمنين وناس كافرين، قدر هذه الأمور بالخير والشر بحكم عندهم. ما هي حكمه؟ ليس بالضرورة أن تعلمها، ليس بالضرورة أن تعلم كل حكم الله في تدبيره وخلقه. كما في قضية هنا هناك نقول هنا لا تعمل عقلك فيما لا مجال العمل فيه. عمر بن الخطاب يقول كلمة رائعة لما سمع بعض القضايا من هذا الأمور، قال إن فيما أمرنا به لشغلا عما لم نؤمر به. وخلينا في اللي أمرنا الله به مشغولين به نحن، ما حكمة الله دخل في حكمة الله، ما شاورت الله كتب قبور قبل 50,000 سنة قبل حتى سماته ما دخلت في القضية. ثم قبل يقرأ إذا عرفت في القدر هل تغير الأسر؟ تغير تدبير الله؟ ما غير شيء ولا حدث شيء، كل قدر الله نفسك وأتعرف نفسك وأهلك نفسك وأصحب الله عليه وانتهيت كما انتهى غيره. فسر على مقتضى تقدير الله عز وجل واطلب رحمته واطلب مغفرته وانشغل بما أمرك الله به عما لم يأمرك به. المرتبة الرابعة الإيمان بأن الله خالق كل شيء بما في ذلك أفعالنا وحركاتنا وسكناتنا وأصواتنا كلها مخلوقة. فالإنسان عينا يعني ذاتا وفعلا يعني حركة وإرادة كله مخلوق. من خالقنا؟ من خالق حركاتنا وإراداتنا؟ الله. المحتجر أيضا خالق، قالوا لا العبد هو يخلق فعل نفسه. العبد يعني أنت تخلق فعل نفسه، ما ارتاح حتى عجز الله في إرادته حتى جعله خالقين معه في خلقه. واستدلوا بآيات أحسن الخالقين

وانه يعني واني وانا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ادري ما يفعل بي حتى لا يتقدم الانسان بين يدي ربه، لا لطفل صغير ولا شيء كبير ولا لاحد، لا تتقدم بين يدي الله بحكم فتفيض الامر الى الله، لانك ما تدري لو عاش ما حكمه ما مصيره. وقد ضرب الله مثلا في القران للغلام الخبر في قصته مع موسى، ثم حتى اذا لقي غلاما فقتل موسى، استنكر عليه هذا الفعل، غلام ما له ذنب يقتليه جسم، فقتلت نفسا زكيه بغير نفسه، اثر عليه. فلما فسر له الخبر سبب افعاله تلك التي استنكرها موسى عليه، قال في تعليمه او تسميه سبب قتله الغلام، واما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقربا رحما. جاء في حديث أبي بن كعب عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الغلام الذي قتله الخضر طبع يوم طبع كافرا. قبل تصرف بوحي من الله أن هذا الغلام لو عاش يعلم الله على كل هذا سيرهق والديه طغيانا وكفرا، فقتل طبيا حتى لا يرهق والديه طغيانا وكفرا، ولو عاش لعلم الله هذا العلم الغيبي علمه الخبر بوحي من الله، خفيت حكمة ذلك على نبي الله موسى. فلذلك لا تتقدم بشيء، فلا يجب عموما يرجى لمن مات طبيا النجاة، أخذ بحديث الفطرة، وحديث الفطرة بنى عليه أهل العلم حتى مسائل فقهية. سئل الإمام أحمد عن أطفال أهل الحرب، إذا غزا المسلمون أهل الحرب غزوا قرية كافرة أو بلدا مشركا، قد يقع أثناء القتال هذا أن يقتل بعض السريان، الأطفال يقتلون، كانت حرب يعني وخيل والغارات تكون ليلية في الغالب، قد يقع قتلا من الأطفال. فسئل الإمام أحمد عن حكمهم يعني هل نصلي عليهم ونقتلهم ولا نسحبهم مع آبائهم المشركين المحاربين ونلقيهم في الأرض؟ قال: لا، يكفنون ويغسلون ويصلى عليهم. واحتج بحديث الفطرة، ما سفر على الفطرة على الأصل. وسئل الزهري أيضا عن طفل جيء به له، طفل يعني ولد من الزنا والعياذ بالله تعالى، وكانت أمه يعني ليس من أهل الكتاب القانوني، فأمر بالصلاة عليه الإمام الزهري واحتج بحديث الفطرة. هذا كل التصرفات من السلف على أن حديث الفطرة يبقى على عمومه وعلى ظاهره، الحجر عليه أحكام دنيوية من صلاة على الطفل ونحو ذلك، وإن كان أبواه مشركين. ثم أيضا سئل الإمام أحمد عن مسألة أخرى، أطفال أهل الحرب الأسرى عندنا عند المسلمين يعني إذا نشأوا وكبروا هل يطالبون بأن يجددوا أو يطالبون بإعلان الشهادة ولا يكون على مستوى الفطرة كما ينشأ أطفال المسلمين عندنا؟ يعني أطفالنا الآن هل إذا بلغ 15 سنة يقول تعالى مسلم؟ فعلنا الشهادة أن يكون مسلما ولا على مستوى الفطرة والأصل نشأ في مسلم أليس كذلك؟ فقال: يعاملون معاملة أطفال المسلمين، إذا أخذناهم أطفالا عندنا وتربوا بين ظهرانيهم هم على الفطرة لا يطالبون بإعلان الشهادة ولا بتجديد إيمان خلافا لمن أفتى به من بعض أهل البدع في القدرية وغيرهم. فيرجى، ثم حديث البراء عندما قال عن إبراهيم: الله قال الناس عموما، يرجى لهم في ذلك النجاة إن شاء الله تعالى. الشاهد يعني كل هذا دل على تقدم علم الله سبحانه وتعالى وإحاطته بكل شيء خلافا لمن أنكر ذلك من القدرية الأولى والمعتزلة، وقد اتفق السلف على أن منكر العلم كافر لا حد له في الإسلام، أنكر علم الله. ولا شيء من أحمد عن بعض مسائل القدر هل يسقط فاعل قائلها؟ فقال: إن أنكر العلم كفر، إن كان العلم فيه قتل تجهيل لله عز وجل، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. نعم. السؤال 40 بعد 100: ما دليل المرتبة الثانية وهي الإيمان بكتابة المقادير؟ الجواب: قال الله تعالى: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، وقال تعالى: إن ذلك في كتاب، وقال تعالى في محاجة موسى وفرعون:

نسأل الله عز وجل يسر لنا اليسر وأن يصرفنا عن العسر. نعم. السؤال الثاني والأربعون بعد المئة: ما دليل التقدير الأزلي؟ الجواب: قال الله تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، الآيات. وفي الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، قال: وعرشه على الماء. وقال صلى الله عليه وسلم: إن أول ما خلق الله القلم فقال له: اكتب. فقال: ربي وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة، الحديث في السنن. وقال صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، جف القلم بما هو كائن، الحديث في البخاري وغير ذلك كثير. يعني يزيد الشيخ المثل وضوحا للأدلة الشرعية، يبدأ في ذكر الدليل أدلة على كل تقدير من الخمس السابقة. فالتقدير الأزلي أورد عليه قوله تعالى: ما أصاب المصيبة في الأرض ولا إلا في كتاب قبل أن نبرأها، بمعنى نخلقها. هذا الأدلة الصحيحة على أن الله خالق كل شيء ومن ضمنه أفعال العباد، لأن من المصائب ما يكون بسبب أفعال العباد كالقتل والسرقة وإهلاك الحرث والنسل، كل المصائب تقع، من يوقعها؟ من يحدثها؟ من يفعلها؟ البشر. فأخبر الله أنه خالقها، خالق المصائب كلها، دليل على أنه خالق كل شيء ومن ضمنه أفعال العباد. ثم حديث عبد الله بن عمرو: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات 50,000 سنة، حديث أول ما خلق الله القلم فقال له: اكتب، أشار بما هو كائن إلى قيام الساعة. جف القلم مع التلاقي، هذا حديث أبي هريرة لما أراد أن يأذن له النبي صلى الله عليه وسلم لما ما وجد ما يتزوج به رضي الله عنه، وارهقته العزوبة الكثيرة، فاستأذن عليه بأن يكتب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: جف القلم بما أنت لاقي، فاقصك على ذلك أو ذر. يعني لو كان الله مقدر لك الأمر أنك ستتزوج وأنك ستنجب سيقع، اختصيت أو لم تختصي، ولكن لأن الله مثلا يقدر لك شيء سيقدر لك ما يؤدي بك إلى ذلك الشيء. يعني مثلا إذا كان الله كاتبا لعبده ومقدر لفلان من عبد العباد أنه سيتزوج وسينجب وكذا، ومقتضى الزواج أن يكون صحيحا مثلا مؤهلا لذلك، غير مستطيع مثلا، غير صاحب مرض نحو ذلك، فلأن الله كتبه متزوجا موجبا فأيضا سيكتبه صحيحا غير مستطيع، وسيمنع عنه كل ما يؤدي به إلى ما يصبح عليه ذلك حتى لا يتحقق به القدر الثاني. القدر الأول يؤدي به القدر الثاني، تمت القضية. يعني مثال آخر أوضح منه، يقول الإسلام: إذا أراد الله قبض عبد في أرضه جعل له إليها عادة، كتب الله من فلان ابن فلان يموت في المنطقة في الأرض الفلانية، طيب هو قد يكون في بلاد أخرى، فيقدر الله له حاجة ستسوقه إلى ذلك حتى يتحقق قدره. هذا أقدار الله، تعالج أقدار الله وتسوقه لبعضها إلى بعض، على معنى قول عمر: نفر من قدر إلا إلى هذا لله، أنت في مجمل أحوالك بل في كلها أنا مستوى قدر كثير. هذا معنى قول يستطيع على ذلك أو غير. يعني إذا كان الله كاتب لك الزواج ولو سلكت كل شيء لن يقع ذلك القضية، ولو كتب الله لك مثلا شيئا آخر سيوقع لك من المرض ومن كذا ما يمنعك من الإيجاب أو يمنعك من الزواج أو يمنعك من ذلك، ذلك القضية. هذا لما ألح أبو هريرة الذي يتمم في ذلك القدر، ومع ذلك بعد فترة مكن الله أبا هريرة وتزوج وأنجب والحمد لله. وكذلك الحزم، لما استأذن الصحابة في الحزم لما خرجوا المجاهدين واشتاقوا لكذا، فيعني وقعت أيديهم يعني من من من من من حظايا السرايا، يعني التي السرايا التي بعد الحرب، فاشتهوا النساء، ولكن كرهوا يعني أن تحمل إحداهن وكذا في سفر مشكلة، يعني فاستأذنوا في الحزم، يعني أن يخرج ماءه خارج يعني المرأة حتى يقع الحمل. فالنبي صلى ماذا قال؟ طبعا ماذا قال له؟ ها؟ إذا كان الله إذا كتب الله نفسك أو قدر نفسك فإنها يعني لا محالة حالية آتية، كيف ذلك؟ قال ذو العلم: سيعني يعوقك أو يحول بينك وبين أن تتمكن من العزل قبل أن يتسرب شيئا منك في ذلك الوقت. لدرجة أن في بعض الأحيان قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لو أردت ماءك على صخرة صماء وكتب الله منها ولدا لحملت ولدا. يعني ماذا قبل؟ كما قال تعالى في الآية السابقة التي ذكرتم: أم حسب أن كفروا أن يسبقونا ما تسبق قدر الله ولا تغالب الله بأمره ساء ما يحكمون. ولكن يعني نقطة مهمة وعلى الشيخ الشيخية ما أدري نعالج أو بعبارتنا ندافع أقدار الله لا إله ثبت لا يعني ذلك خلاص تستقيم وتبقى هكذا تقول إن كان الله مقصد أن تتزوج فتتزوج وتجلس لا تبذل ثلبة لا تبحث لا تطلب رزقا لا إن كان الله مقصد لي الرزق سيأتيني لا تبحث لا تنقل لا كذا لا ليس على المحصول المحصول أنك لن تغالب الله يعني. لكن انظر السبب الذي يقودك الى المسبب والسبب والمسبب كلاهما لا اله. مثال ذلك الان الجوع جعت عنك اصابك الجوع قدر جوع هذا الجوع جوع القدر قدر الجوع قدر الجوع تدفعه لقدر اخر وهو تناول طعام فينتج منه قدر ثالث وهو الشده عرفت قدرا بقدر مرض ما نقول لك خلاص ابقى مريضا حتى تعرف لا ابحث عن الدواء اذهب الى الطبيب الذي المختص في هذه القضيه وفي هذا المرض ينظر لك يعالج يكون لك العلاج بحثك عن العلاج وعرضك نفسك للطبيب وتناولك للعلاج قدر لا تقول انك الان خرجت عن القدر فينتج عنه قدر ثالث وهو رفع المرض عنك فعالجت قدرا او دفعت قدرا بقدر لتحصل قدرا ثالثا كذلك وجود الذرية أو الذرية تريد الذرية فلا بد أن تبذل السبب فتتزوج فإن كان الله مقدر لك الذرية فتحت الذرية فأنت حصلت قدرا بقدر حصلت قدرا بقدر. وكذلك ننقل إلى قضية المعاصي المعصية لو أخذت بالمعصية هي قدر من الحس لكن لا تقول قدر وتحتج به على أن تبرر لنفسك جرمها وقصها وفسادها وتبقى على المعصية لا نقول لك نعم قدر لكن عالج هذا القدر بقدر التوبة والأوبة والاستغفار لتحصل قدر ثالثا وهو رفع الذنب عنك والمغفرة والرحمة كما أنك إذا جئت تأكل وإذا مرضت تعالى وإذا تعبت تنام وإذا أصابك الحر تبحث عن أي وسيلة تزكي وإذا أصابك البرد تتدثر أليس كذلك؟ وإذا خفت من شخص أو معلوم يعني احتميت منه هذا ما هو وضع البشري هذا تدافع أقدار بأقدار فلماذا عند الطاعة والمعصية قلت لا هذا قدر إذا أنا أبقى على مستوى هذا الأمر ولا لوم عليه ولا عتب عليه ما دام أن الله قدر هذا قل لا ادفع قدر المعصية بقدر التوبة لتحصل قدرا المغفرة والرحمة إن شاء الله تعالى. نعم هذا معنى قول عبد القادر الجيلي أو الجيلاني عندما قال كل إذا وصل بلغ إلى القدر توقف أما أنا ففتحت لي فيه روزنة فما تنازعت أقدار الحق بالحق بالحق أقدار الحق أقدار الله كيف نازعها بأقدار الله دفع قدر بقدر كما بينا قبل قليل ويعني حصل قدرا بتحصيل قدري قدر هذا المقصود وتقول في نتيجة الأمر إلى قدري سارت من شباب قليل نازعت أقدار الحق بالحق لأجله أيضا لتقل الحق وهذا بالتمام هو ما قصده عمر عندما قال لأبي عبيدة لما وقع الطاعون في أرض الشام وكان عمر قادم يريد الشام فاستقبله أبو عبيدة وأمراء الجند في ظاهر قبل الدخول وقال يا أمي إن الوباء قد وقع في الشام طاعون عموال المشهور الذي قتل فيه كثير من الناس فعمر فقال يعني أشار عليه بأن لا يسكت لا أشار عليه بعضهم بأن لا يدخل وبعضهم أشار عليه بأن يدخل عمر استخار الله عز وجل وبات عليكم مستخيرا فلما أصبح قال كلمة مشهورة طبعا لما عتب أبا عبيدة لما قال له أشرار من قدر الله يشتعج يعني أبو عبيدة يقول إن كان الله مقدم لك أن يصيبك الطاعون سيصيبك وإن كان مقدم لك سيصيبك ولو جلست مع في وسطهم أكلت معه مشرب شباب فعمر بين له ثم لام وقال غيرك يقول يا أبا عبيدة يفر من قدر الله إلى قدر الله يعني رجوع إلى المدينة ما هو قدر رجوع إلى المدينة ما هو قدر قدر فنحن فاقر إذا أرأيت لو كان لك لو نزلت واديا مع فرس له عدوتان جانبان أحداهما خفتة أخرى جذباء، أرأيت أن رأيت الخفتة ألا ترعها بقدر الله؟ قال بلى. أرأيت أن رأيت الجذبة ألا ترعها بقدر الله؟ قال لا. فأنت بالتبع رأيت على الخفتة دخلنا الشام دخلناها بقدر، إن رجعنا المدينة رجعنا أيضا قدر، لكن أنت تدفع القدر قدارا عليك بقدر تراه نافعا لك، وقع الطاعون هنا وقع الباء نفس رجوعك قدر، رجوعك قدر، ونحن نعلم أنه قدر الله أن يصيبك الطاعون فيصيبك ولو كنت أينما كنت، ما هي مشكلة هذه القضية، ولكن لا تعلم أقدار الأقدار وعالج الأقدار بالأقدار. انتبهت القضية؟ هذا معنى قول عمر مشهور من قدر الله لا قدر الله، وهو معنى أيضا لما قال بعض أهل العلم هو كلام المقتدي لما النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا رفيقة ولا عاصي ولا طهر، هذا شيء يعجب طبيعي، كل شيء مقدر، سبحان الله كتب لك أن الحمراء كتب جالس المرضى أو الحمراء بجالسه، قضية مؤمنة، كتب الله لك مشكلة أو مشكلة في القلب لا تفرق، تستمر على حساب من يشوف معنى ونحن ذلك. ثم قال في تمام الحديث وخير من المشركين شرك في الأسد، هذا حديث أخر مشكلة عند أهل العلم، كيف هو عندكم لا عدوى ثم يقول شرا من المشركين؟ ليس لهم من المشركين لا عدوى، قد قتلت المعنى، قال أهل العلم أن الإنسان يحافظ عليه ويصبر على عقيدته، يعلم أن حياته من أمته من هو ضعيف الإيمان، من هو قليل البصيرة، فربما لو جالس المظلوم وكان كافر الله قبل 50 سنة أنه سيصاب بالجزاء وأخذ الجزاء، ماذا سيقول؟ سيقول قدر الله، ما جعل الله رجلة على أخ المجنون جعل الجزاء، هل حدثنا فيحيي سبب مرضه إلى المجالسة إلى ذلك المريض، لا يحيده إلى القدر لضعف الإيمان، وهذا يحرم نفسه قد راح منه ونحن منه، جلس مذكوما ثم ثاني يوم قال ابن مقام الله لأجل ما جلس فلان عداني فلان، فينقل عنده في تلك اللحظة قضية القدر وهو تقدير الله عليه ويتخذ السبب، فيظن أن ذلك شق أعداءه بقدره أو سببهم عن الله عز وجل، شق أعداءه بقدره جالس أو لم، فحتى لا ينقضح التوحيد بهذه القضية قد درع النبي من القدر وأغلق على القدر فقال لا تجاوز، حتى إذا قالت شيء لا تقول كلام وعلى أول ما تقول حرام، ما جلس مريضا ما بالله تقول قدر الله، ولكن إذا كان الإيمان عاليا كحال الصحابة ما يضر، ولذلك ثبت أن عمر آكل مجزوما جلس مع المجزوم أكل معه، وثبت أن خالدا شرب ثم، وثبت أن عائشة جلست على فراشه وجلس عليه مجزوم من أقاربه، خلاص ثقة إن أقاربه لأن هؤلاء أقاربهم ما يقول أن يحفظ عبدالله ولا يحفظ عبدالله، لأنه مستوى عالي من الإيمان، أما غيرهم يعني حتى يدرى عليهم الباب ويحفظ عليهم الدين وينقضع عندهم تقدير أخبار الله عز وجل، فينقضع عندهم السبب المتصل بالله إلى السبب المتصل بالمخلوق، حتى قال افتح ذاك حفاظا على دينك، حفاظا على دينك وعقيدتك، صلى الله عليه وآله وسلم كثيرا. سنقرأ نعم السؤال 43 بعد 100، ما دليل التقدير العمري يوم الميثاق؟ الجواب قال الله تعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا الآيات، وروى إسحاق بن راهويه أن رجلا تقرأ راهويه يعني وروى يعني هذا الحديث كل ما جاء هذا الرسم تقرأونه بالتذكير راهويه يعني جرت علي عادة المعنى راهويه وطبها كالأحسن، وروى إسحاق بن راهوية أن رجلا قال يا رسول الله أتبتدع الأعمال أم قد مضى القضاء؟ فقال إن الله تعالى لما أخرج ذرية آدم من ظهره أشهدهم على أنفسهم ثم أفاض بهم في كفيه فقال هؤلاء للجنة وهؤلاء للنار، فأهل الجنة ميسرون لعمل أهل الجنة وأهل النار ميسرون لعمل أهل النار. وفي الموطأ أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سئل عن هذه الآية وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، فقال عمر بن الخطاب سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عنها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحانه وتعالى خلق آدم ثم مسح قهره فاستخرج منه ذرية فقال وقال أحمدت هؤلاء للنار بعمة أهل النار يعملون. الحديث بطوله. وفي الترمذي من حديث عبد سبحق أطيب عنه فقط جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يده كتابا فقد قلعت تقول ما هذان الكتابان قلنا لا يا رسول الله إلا أن تخبرنا. وقال الذي في يده اليمنى هذا كتاب رب العالم فيه أسماء أهل الجنة ثم أجمل على أخذهم ثم أجمل على أخذهم أو زاد فيهم ولا قال الذي في هذا كتاب من رب العالم كتاب وأسماء أجمل على أخذهم فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبد. وقد أصحبوا فيهم قالوا يا رب الله كان عمر فقر منه فقال سددوا واقتربوا ثم قصد الجنة يخصفه بعمل أهل الجنة ويتمثل أي عمل إن تصبح وإن عمل أي عمل. ثم قال الله صلى الله عليه وسلم في بيته فنبذهما ثم قال فربكم في العباد فريق في الجنة وفريق في السعير. قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح صحيح. كل شيء يكتب والله أعلم أعلم نية آدم وأشهدهم على أرضي وأحمد قالوا فلا أشهدنا وقولي يكتب عن فترة تنبيل الحديث الحاس والكتاب ثم أورد من أحديث أيوة أي حديث من الله أخذت إلى آدم ثم أخذت ثم أخذت في حيث حول إلى الجنة نتفعه فترة سيقف معنا الفطرة مؤمنين ومحفل عن المرسل ولا أحد يستطيع أو يتنار ويقفلون ويقفلون ذلك العقل مردون عليه بسم الله تعالى ثم استعاني في الكتابين ونتحدث في أسماء الجنة وراغب أسماء الناس ومن يتحدث بين النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعني كلام سيقوم من جهة وبعض أهل العلم الصحيح أنه ضعيف هو الأحق أنه صحيح أنه صحيح ومعدود في معجزة النبي وناسه والسلام استخرج الكتاب وآتاه أي في أسماء أهل الجنة كلهم والآخر في أسماء أهل النار كلهم إعجازا من الله عز وجل وآخر من آياته للنبي صلى الله عليه وسلم والسلام. السؤال الرابع والأربعون بعد المئة ما دليل التقديم العمري الذي دعوا لتخليق النطفة؟ الجواب قال الله تعالى وأعد لكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أئنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. وفي الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يغسل إليه الماء وينفق فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. هو الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. وفيه روايات غير هذه عن جماعة من الصحابة بألفاظ أخرى والمعنى واحد. تقدير العمر وقد أشرنا إليه في كلام اليوم أورد عليه الشيخ الحديث المشهور هذا الحديث حديث ابن مسعود في الصحيحين وهذا الحديث اصطلح العلماء على تسميته حديث القدر هو أول حديث يخرجه البخاري في كتاب القدر من الصحيح أول حديث. وهذا الحديث تنكره المعتزلة تنكره إنكار ثبت عن زعيمهم عمرو بن عبيد السلمي المعتزلي رأس القدرية الذي أسس الاعتزال هو وزوج أخته ناصر بن عطاء الغزال ثبت عنه لما سمع هذا الحديث وكان حديث من رواية أعمش عن زيد بن وهب عن عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه أحد ابن عقب قال عمرو بن عبيد فقال عمرو بن عيال لله يقول لو سمعت الحديث من الأعمش لكذبته

فإذا علم العبد أن مصالح آخرته مرتبطة بالأسباب الموصلة إليها كان أشد اجتهادا في فعلها والقيام بها وأعظم منه في أسباب معاشه ومصالح دنياه. وقد وقوع هذا كل الفقه من قال من الصحابة لما سمع حديث القدر ما كنت أشد اجتهادا مني الآن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك واستعن لله ولا تعجز. وقال صلى الله عليه وسلم لما قيل له أرأيت دواء نتداوى به ورقا نسترقيها هل ترد من قدر الله شيئا؟ قال هي من قدر الله، يعني إن الله تعالى قدر الخير والشر وأسباب كل منهما. يعني هذه الثمرة الثمرة الحقيقية للإيمان الصحيح للقدر، وهو لا يعني ذلك ترك العمل الصالح أو الانتباه على المعاصي بحجة أن ما قدره الله سيكون، إذا كان الله مقدر بي أن يمهن الجنة فسيكون، وإذا كان الله مقدر بي أن يمهن الجنة فسيكون، فلا داعي لصلاة ولا صيام ولا لعمل، وأفعل ما شئت وأعمل ما شئت ونحو ذلك، أو ما ينظر ذلك حتى إلى الأسباب الدنيوية، كما يقول بعض أن المتعاجزين والكاسين عن العمل ونحو ذلك، إذا كان الله كاتب لي رزقا فسيأتيني عملت ولم أعمل، فيلقى القدر حجة يحتج بها على النقول والصعود عن العمل، وهذه حجة سقيمة وباطلة. حجة صحيحة وضابطة، فإنه عليه كما قلنا في الكلام السابق يعني جعل لك قدرا ويجعل لك قدرا آخر هو بأشبه السبب الذي يوصلك إليه، كما بينا قدر الزوال في العلاج، قدر الطعام دفع الجوع، قدر العمل جلب الرزق، قدر الزواج جلب الذرية، قدر العمل الصالح والإيمان به يدخل الجنة. إنه لن يدخل أحد الجنة يعني هكذا، ولن يدخل أحد النار هكذا، لابد من سبب يبلغ إلى الجنة أو سبب يبلغ عياذ بالله إلى النار. ولذلك يوم القيامة يقال لأهل الجنة جزاء بما كنتم تعملون سببكم، ويقال لأهل النار جزاء بما كنتم أيضا تعملون. حتى يوم القيامة أهل النار، شوف الحكمة العظيمة، تأمل كل الآيات التي فيها مناظرة أهل النار بعضهم مع بعض وكلامهم مع بعضهم، لن تجد فيها ولا موضع انهم قالوا قدر الله كما كانوا في الدنيا يقولون لما ينصحهم الناصحون عن الكفر والمعاصي والذنوب، يقولون والله مقدر عليني اني افعل فلم لا تلومني. اما لما دخل النار علم ان حجته واضحه وما غلط عنه شيء، الان جعل الحل بين امامهم ايش عاجبهم كمان القضيه، فتجدهم سيرجعون القضيه الندامه يلومون الكفر كبراءً سادتنا حرينا الذين أضلانا من الدنيا ويسألون تحت أقدامنا كذا، هذا هو الأرض يعاتبون شياطينهم وكبراءهم الذين أضلوهم ونحو ذلك ممن قدموا عن سبيل الله وقرناءهم من الجن والإنس، فيجدون أن ينتقموا منهم فيحيون على أنفسهم يا ليتنا أطعنا الله ويعض الظالم على يديه. عادة الناس يعود لا يلومون إلا أنفسهم انهم يعني علموا ان ما كانت عندنا في الدنيا ما غير شيء ولا اغنى شيء ولا قدر ولا قدر، واذا بيتوا الجحيم حتى يقول هذا القدر انتهى الموضوع، حتى نعلم ان حجه سقيمه لا تقدر ربك شيئا. تمام القضيه؟ اذا ومعنى ذلك اصلا الانسان مفطور على ذلك لو رجع عن فطرته، اليه انه اذا تشتد به الجور تجده يعني يبحث باي طريق يأخذ أشياء من ينفع الرجل، إذا مرض يفعل أيضا ينفع على المرض. فكذلك من إيمان أو كفر، من أسباب المعيشة، من أمراض، من كل ما يقع هو بمشيئة الله عز وجل وإرادته، كما في الآيات السابقة وما تشاءون إلا أن يشاء الله ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة فعال لما يريد، إنما أمره إذا أراد أن يقول ربه فيكون، وغير ذلك من النصوص. قلوب العباد بين اصبعين طابع الرحمن القلب كيف يشاء، كل قوي ترجع الى مشيئه الله، كما قال اليوم الشافعي يقول ما شئت خاطب الله ما شئت كان وان لم اشا، وما شئت ان لم تشا لم يكن، خلقت العباد على ما علمت فكل خلق يزيد الفتى والمسن، هذا مننت وهذا هديت وهذا اعنت وذا لم تعد في الله ومشيئته سبحانه وتعالى. وقال في نوم استغراقي ان الله تعالى قبض ارواحكم حيث شاء، لما ناموا كانوا عائدين من غزوه